السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع المحاضرة 11 وصلنا إلى اللي هو ويلزمه أول المتن، ويلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقتها وهو في الحضر، مش كده؟ أيوة ماشي قبل أول الفقرات يلزمه إتمام الصلاة إن دخل وقته وهو في الحضر، أو صلى خلف من يتم، أو لم ينوي القصر عند الإحرام، مش كده؟ أو نوى إقامة مطلقة، يبقى في كل هذه الحالات بيلزمه الإتمام، مش كده؟ طيب، مش دي إحنا انتهينا هنا؟ قال أو أكثر من 4 أيام، نوى أن يقيم أكثر من 4 أيام، أو أقام لحاجة وظن أنها لا تنقضي إلا بعد 4. المدة اللي يقصر فيها العبد الصلاة أو المكلف الصلاة كثرت فيها الأقوال حتى زادت عن 20 قولا لعدم وجود دليل قاطع. الحنابلة المذهب هنا إذا نوى الإقامة 4 أيام طبعا فأقل يقصر الصلاة. نعم، أحمد حددها 21 صلاة. ليه؟ دخل في صبيحة الثاني من ذي الحجة وخرج في دخل في صبيحة الرابع وخرج في صبيحة الثاني، صلى 21 صلاة داخل مكة، خلاص. وكان يقصر الصلاة يقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. 4 أيام. الشافعية والمالكية قالوا 4 أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج، فيبقى المجموع كان 6 أيام. الأحناف قال يقصر 15 يوما، لا يزيد، يعني يقصر لغاية المدة كلها اللي هو حسبه أيام اليوم، دخل يوم 4 مش كده، وقعد لغاية يوم 8 ولغاية لما خلص الحج وقعد 3 أيام بعدها ومشي، مش كده، جمع كل كل المدة 15 يوما. ابن عباس، مذهب ابن عباس رضي الله عنهما، إذا نوى 19 يوما قصر الصلاة، وما زال فإنه يتم. رجع شيخ الإسلام أنه ما دام مسافرا يقصر ولو أقام في مكانه شهورا لعموم الأدلة. قال تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من من الصلاة. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام أيضا في مكة 19 يوما يقصر الصلاة. وما أطلقه الشارع يعمل بمقتضاه ووجوده ووجوده، ولم يجوز تقييده ولا تحديده بمدة بمذاهب القوم اللي أطلقت. لكن في الحقيقة من وضع رحله بمكان فهو مقيم، يعني أنا مسافر وحطيت رحلي خلاص وقاعد، فأنا كده اسمه مسافر ولا مقيم؟ مقيم لغتي، مش كده؟ إلا أن الشارع سماه مسافرا، وهو حط رحله في مكة، وكان يقصر ويقول يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. فاللي هيحط رحله صار مقيما إلا أن الشارع سماه مسافرا، فحنا يعني نلتزم بالمدة التي التي قال الشارع فيها إنه مسافر، اللي هي من صريحة الرعد صريحة تمام. طب بعد كده نرجع للأصل، احنا شاكين، ما هو ممكن أصلا، ما هو واحد يقول لك طب ده اللي دخل يوم 4 واللي دخل يوم 3 واللي دخل يوم 2 دخل يوم 1، هو الصادف إنه دخل يوم 4، إنما لو كان دخل يوم 2 ولا 1 كان حيتم نفس الكلام كده، ولم يأمر من دخل قبله إنه يتم. ودي أموم تعم بها البلوى، ومش كل الناس هيخشوا يوم 4 ويقعدوا يوم 8، في اللي بيخش قبل كده بأسبوع ولا قبل كده بيوم ولا قبل كده بأكثر ولا قبل كده أكثر، ولم يقل للناس من زاد عن 4 أيام كده. فخلاص عموم الأدلة إن إن اللي دخل مكة بيقص طالما إن اسمه مسافر، وما جمعش الاستيطان للمكان إنه يستوطن المكان. فأمام الشكل الأدلة قوية اللي بيقول يقص، لكن ما زال الشبه قائمة، ما زال الشبه قائمة. فبالتالي احنا بندور في فلك الأئمة الأربعة. الإمام أحمد قال كام؟ 20 فرض، أربع أيام يعني. الإمام الشافعي وإمام مالك زودوا على الإمام أحمد يومين، يوم الدخول يوم الخروج، بقى 6 أيام. أبو حنيفة قال 15 يوم كل المدة، اللي هو إيه؟ حط أيام منى، 3 أيام ويوم عرفة ويوم إيه؟ ويوم التشريق ويوم مزدلف، يعني جمع الأيام كلها لها 15. يعني دخل يوم 4 وخرج يوم 19، يبقى كلهم 15، مش كده؟ يبقى هي ايه كلها 15. فهتلاقيهم كلهم ايه القدر المتفقين عليه كلهم. الواحد لو قعد 4 ايام وقصر مفيش اشكال عندك كل صح، لكن اكتر من الاربع ايام انت مخالف عند احمد، اكتر من 6 ايام مخالف عند احمد ومالك والشافعي، اكتر من 15 ايام 25 مخالف عند الائمه الاربعه. لا يعني القضيه ايه أبط... نعم دخل فيهم نعمل 20 يوم اللي هو. فاذا صار المساله يعني انا لا انكر على من ايه من يقصر في السفر مطلقا يعني خلاص، ولو قعد اكثر من ايه من هذا، لكن انا ما ادين به وما اعمل به ان انا لو جلست 4 ايام قصرت زدت عن ذلك اكمل، الا لو صليت في مسجد فيه جماعه فخلاص اتم هذه سنه ايه ابي القاسم مش كده، يعني المسافر ودخل صلى مع المسجد جماعه حي ايه حي كده. ولا إنكار على من قصر، كما نعلم أن هذه المسألة اسمها عنق الزجاجة، كلام فيها إيه كثير والأدلة فيها أخذ وإيه ورد، وقلنا المسائل يعني الأقوال فيها وصلت 19 إيه قولا كما ذكر ذلك الشتاني في النيل يعني. صلى الجماعة مع المسلمين ماشي ايه ستين، هتروح تقعد في المدينه 6 ايام هتروح تصلي في الحرم، ما في اشكال عندك اصلا وانا ناوي تزوغ فخلاص مش عندك اشكال، هتأدي الصلوات هتأدي الصلوات الخمسه ان شاء الله تعالى في الحرم، فما عندكش اشكال واصلا بتعمل بالسنه ايضا، وخرجت من ايه من خلاف القضيه، لان حتى المسافر بيخش في الجماعه يصلي، دي تلك سنه ابي الايه ابي القاسم في مكه كذا، خلاص ما في اشكال. في الطريق هتقصر برضه، دي ما فيش فيها خلاف، فانت رايح في امور محلها اجماع في الطريق، وانت طالع من جده الايه للمدينه ان شاء الله تعالى هتقصر، هتروح هناك هتصلي. مشكله بقى لو فاتتك صلاه جماعه هتعمل ايه؟ تصليها لوحدك قصر وتصليها ايه تمام؟ انا نخش ايه القبور ماشي. طيب هتعمله هتنزله جدة وهتطلع تعمل عمرة؟ بتنزله في مطار مكه عزيز ولا مطار حلب؟ طب نتكلم بعد الدرس عشان نتكلم بعد الدرس ده عشان ماشي نتكلم بعد الدرس يعني نشوف كده يمكن اقابلكم في جد في مكه. بس مش عارف اعمل ايه دلوقتي لسه، نشوف انا كلامكم جديد ده ان في مجموعه هتمشي لوحدها انا فاهم. ايوه خلاص انت مش كلكم بقى، للي هو ناوي يعمل عمره الثلاثه دول، اذا كان الامر كذلك هنشوف نعملها تمشي ازاي، مش عارف الموضوع يعني نشوف، بس انا ما حدش هعمل غير عمره واحده السفره الواحده. انتوا بتعملوا عمرتين؟ يعني انت بتعتبر دي سفرة تانية؟ تعتبرها سفرة تانية يعني؟ ماشي حكم ايه؟ جائزة على قول البعض على التنعيم؟ جائزة على قول البعض، هو اقرب من اللي هو بيطلع التنعيم يعني، يعني هو قالوا انه لازم يرجع بلده ها؟ يعني قال انه يرجع بلده أو إن يرجع ميقات بلده، وكده هو رجع أبعد من ميقات بلده، ما راح المدينة رجع أبعد من ميقات الإيه البلد، إما يرجع البلد يا إما يرجع ميقات البلد يا إما يرجع مشافة قصر، عشان كأنه بيمشي سفر جديد ليأتي بعمرة جديدة. والقول الثاني هي كلها سفره واحده، فما تقعدش بقى تروح لهنا وهنا وتقول لي انا طلعت وسافرت وجيت. طب ما انا ممكن اروح المدينه كل يوم رايح جاي وانا من الامارات رايح جاي واسميها سفره اذا كان غير مستطيع بنفسه، نخليها عمره حصه عمره دي. طيب يبقى احنا ايه وصلنا فين؟ خلينا بقى على المذهب بتاعنا، او اكثر من 4 ايام مش كده اتم مش كده، او اقام لحاجة وظن انها لا تنقضي الا بعد ايه بعد 4 ايام برضو ايه حيتم، لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام بمكة فصلى بها 21 صلاة يقصر فيها، وذلك انه قدم صبح 4 فاقام الى يوم التروية اللي هو الصبح 8 مش كده، فصلى الصبح ثم خرج. فمن أقام مثل إقامته قصر، ومن زاد أتم ذكره أحلى. خلاص كده. طيب قال أنس أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة، ومعناه ذكرنا ما ذكرنا لأنه حسب خروجه إلى منى وعرفة وما بعده من الإيه من العشر. صح؟ طيب أو أخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها عنها، اخر الصلاة بلا عذر حتى ضاق وقتها ايه عنه، مدرش يصليها مدرش يصلي ركعات لانه صار عاصيا بتأخيرها عمدا بلا عذر. وقيل يقصر لعدم تحريم الايه السبب وهو السفر يعني مش كده، وفاقا للأئمة الايه الثلاثة، لان السفر نفسه مش محرم. خلاص فالسفر نفسه اجاز له انه ايه النقص كده، فعلى هذا الاساس حتى يقصر الصلاه ولو اخر الصلاه حتى ضاق وقتها عن تاديته. ماشي. قيل ويقصر اذا اقام لحاجه بلا نيه الاقامه فوق 4 ايام ولا يدري متى تنقضي او قعد اشهر. انا مستني اول ما تجي لي حاجه همشي، بس انا عارف انها ممكن تجي لي بكره بتاعته ومش متوقع انها تجي لي بعد 4 ايام، لو متوقع انها تجي لي بعد 4 ايام هتم زي الحاله الاولى كده، او ظن ان لا تنقضي الا بعد الايه 4، لكن انا متوقع ممكن تجي لي بكره بعده بعد يوم بعد 2 بعد 3 فقعدت شهر خلاص اخرج نفس الايه نفس الايه الكلام. نعم طبعا انا مش عارف، انا اول ما هتجيني الحاجه دي همشي، فانا مش عارف هتجيني امتى. لو عارف انها تيجي بعد 4 ايام عمرها ما هتيجي قبل 4 ايام ابدا يبقى عتم، لا ممكن تيجي بعد يوم بعد 2 بعد 3 يبقى اقصر. ها ايوه يقصر طالما انه هو ايه يعني في 4 ايام، لا هيتم من الاول خالص على طول مش يقصر في 4 ثم يتم، لان انا عارف ان انا مقيم اكثر من 4 فهيتم من البدايه. مش انت عارف انك هتقيم اكثر من 4 بتقصر في 4 ليه؟ ايوه ماشي هو عارف ان هيمشي يوم 8 4 ايام اهو، هو انا خالفناك في كده، عارف ان انت هتقعد 4 ايام هتقف، عارف ان هتقعد 6 هتتم من اول ما تدخل. ها خلاص تقف ليك القصرة ايه اقل من 4، وانا بقول لك اي تحديد يعني تحديد لغايه 4 ايام 21 صلاه، لو انت محدد لغايه 21 صلاه مش هتزيد هتقصر، زدت تتم، ما تعرفش تقصر. لو نويت ايه يعني وازاي يعني ازاي يعني نويت انا ماشي ماشي ماشي، انت ما نويتش وقاعد قاعد ليه؟ ما نويتش قاعد ليه؟ عارف قاعد قد ايه ولا مش عارف؟ خالص؟ مستني ايه؟ ممكن يفتح بكره بعد مش عارف كده؟ تقصر طول ما انت قاعد. ليه تاني؟ في ايه تاني؟ ماشي ولو أقام سنين حديث ايه؟ هو عارف انه قعد اربعه وماشي، وبعدين عندي اثار قعد ابن عمر على حدود اذن كان سته اشهر يقصر وكذا وكذا وكذا، لان هو مش عارف يمشي امتى. خلاص؟ او حبس ظلما في مكان، واحد سافر اسكندريه قبضوا عليه. خلاص؟ قبضوا عليه، وبعدين ما مش عارف يخرج بكره يخرج بعده، يفضل يقصر كده لغايه ما يترجع عنه. ها؟ وايه يعني الفرق؟ برضه نفس الحكايه. لا العبش هيعرف يخرج امتى، ولا الاعتقال هيعرف يخرج امتى، هم حبسوه عارف يطلع امتى. فهو لو حبس ظلما، مش هنا بقى ناس بقى كان اقول لك انا محبوس ظلما، كان في القاهره ومقيم وجوه المعتقلات بيخسر الصلاه، وفهموا الكلام غلط، فهموا كلام الائمه انه محبوس ظلم واللي محبوس ظلم يخسر الصلاه. فقه الاعوج ده. يعني كنت بشوف بلاوي جوه يقصر الصلاة، قال لك من حبس ظلما يقصر، واحنا محبوسين ظلم نقصر الصلاة. طب انت سافرت رحت جيت ما اخدوك من بيتكم لهنا من حلوان لطورة، يبقى انت ايه يعني المشكلة؟ تقصر ليه بقى؟ محبوس ظلم، قلت محبوس ظلم يقصر، محبوس ظلم اللي في سفر انت فاهمني؟ مش عارف اخرجه انت. خلاص بقى عارف بقى انا عليه الحكم يتم الصلاة. طيب. ويقصر ان اقام لحاجة بلا نية الاقامة فوق اربعة ايام مش كده، ولا يدري متى تنقضي، او حبس ظلما او بمطر ولو اقام ايه سنين. ماشي. قال ابن المنذر اجمعوا على ان المسافر يقصر ما لم يجمع اقامة، واقام صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة، ولما فتح مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين. وقال أنس أقام أصحابه صلى الله عليه وسلم برم هرمس 19 يقصرون الصلاة. رواه البيهقي بإسناد حسن. واضح كل هذا الكلام؟ طيب. وأقام ابن عمر بأذربيجان 6 أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه وبين الدخول. طيب. قال يباح بالسفر القصر، فصل في الجمع بقى، هنجمع ما بين الايه؟ صلاتين ظهر وعصر او مغرب وعشاء. يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين اللي هما المغرب والايه والعشاء، زي الاسودان اللي هما والعمران. قال ويباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين بوقت ايه احداهما، يا اما تقديم يا اما ايه تاخير. نص عليه لحديث معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوه تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعهما إلى الإيه؟ إلى العصر يصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود الترمذي وقال حديث غريب. حسن غريب. وصححه صاحب داود الترمذي وكذا. وعن أنس معناه. خلاص؟ لكن في الحقيقة حديث أنس ما فيش في جامع التقديم. حديث أنس الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا ارتحل من المدينة قبل الظهر أخر الظهر حتى صلاه مع العصر. وإذا ارتحل بعد الزوال يعني بعد الظهر صلى الظهر في المدينة ثم صلى العصر فين؟ في طريق الصف. فما جمعش جامع تقديم. حديث انس المتفق عليه وهو اصح حديث في الباب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجمع فيه جمع ايه؟ تقديم، لكن جمع فيه جمع ايه؟ تاخير. خرج من المدينه قبل الظهر فترك الظهر حتى صلاه مع العصر جمع ايه؟ تاخير. خرج من المدينه بعد الظهر صلى الظهر في المدينه ثم بعد ذلك صلى العصر في الطريق ايه؟ قصرا، ولم يجمع الظهر مع الايه؟ مع العصر. ولذلك من العلماء من قال ان جمع التأخير يصح وجمع التقديم لا يصح. جمع التأخير ايه؟ يصح وجمع ايه؟ التقديم لا يصح. يعني قالوا بجمع الايه؟ بجمع التأخير جائز لان هذا الحديث ثابت فيه متفق عليه. جمع ايه؟ تأخير، انما ما يجمعش جمع ايه؟ تقديم. وحديث معاذ هذا فيه كلام في صحته. اللي هو قالوا يعني بعض ضعفه وبعض ايه؟ صح. لان هو في جمع تقديم مش كده؟ اللي هو ايه؟ لا انس في المدينه، خرج من المدينه قبل الزوال، كان مش فين، والا بالتالي كان يبقى حديث انس يرد حديث معاذ. لا ده في موطن وده في موطن. ترى هنا حديث انس انه كان اذا خرج من المدينه قبل الزوال اخر الظهر حتى صلى الله مع العصر، وان خرج بعد الزوال صلى الظهر في المدينه ثم ظل العصر ايه؟ في الطريق. نعم. الجمع يعني انت دلوقتي تصلي الظهر ثم تصلي العصر، ده لو جمع في الحضر. الجمع يعني بتصلي صلاتين ورا بعض سواء كانوا تماما او سواء كان ايه قصرا، لكن الاصل ان القصر انت في السفر، القصر لا يكون الا فين؟ في السفر، ما فيش قصر في حضر. وايضا الجمع لمظنة المشقة انك تصلي كل صلاة في وقتها، فكذلك صار ايه؟ صار احتمالاته في السفر اكثر من احتمالاته فين؟ في الحضر. لكن قد احتاج الى الجمع في الحضر، احتاج ان انا اجمع بين صلاتين فين؟ في حضر. زي انت واحد يخش يعمل عملية بعد الظهر مثلا، هيطلع للمغرب صلى عصر فين ولا امتى، فيجمع الظهر مع العصر جمع ايه؟ تقديم. خلاص هيخش العملية قبل المغرب ويطلع بعد نص الليل، يعمل ايه؟ ايوه انا بتكلم من ناحية القوة، امتى الوقت ايه جائز جمع التقديم والتأخير جائز وتفعل ارفق بك انت ساوية انك انت تجمع تقديم او تأخير، فخلي تأخير. انت ساوية فقدم جمع التأخير، ان كان في مشقة في التأخير فقدم جمع التقديم، يبقى تفعل الارفق بنفسك تقديما او تأخيرا. ان استوي تصلي تقديما او تأخير فاجعله تأخيرا، وهذا هو المذهب. خلاص. وايضا الجمع مش كالقصر، يعني القصر سنة راتبة، القصر ايه؟ سنة راتبة، والجمع رخص عارض. في من العلماء من جعل ان القصر كقرين الجمع، يعني بتقصر تجمع حتى لو ما كانش فيه مشقة، وجعل الجمع هذا من رخص الايه؟ السفر كده. لكن ليس هذا كذلك، الجمع الرخصة عارضة والقصر سنة ايه؟ راتبة. وقال ابن تيمية ليس القصر كالجمع بل القصر سنة راتبة، واما الجمع فرخصة عارضة، ومن سوى من العامة بينهما وهو جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال علماء المسلمين، جاهل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأقوال علماء المسلمين. هتجد الأمر ده كثير، راح يقول لك خش ايه نغسل ونجمع، نغسل ونجمع كده، عمال على بطال، عمال على ايه بطال. لا يعني افترض ان انا قاعد في المكان هنا ومستني، وانا عارف انا قاعد اربع خمس ساعات عمري ما هتحرك، ايه قبله تجمع ليه؟ ما تصلي الظهر في وقت والعصر في وقت، الا لو كان في مشقة، الوضوء في مشقة ومش عارف عشان راح اتوضى في مشقة، وان انا تعبان عايز انام عايز ارتاح، بقى في ايه؟ بقى في عذر مش كده؟ اه نعم نبيح لكها، لكن ما فيش عذر. طبعا بعض العلماء قد يقول لك السفر نفسه مظنة الايه؟ التعب ده، وان الناس محتاجة ترتاح ومحتاجة تنام، وما والمية ما بقاش موجودة في كل وقت، وقد يحصل علينا اتوضى في كل ايه كده. ماشي بس ان انتفى الكلام ده مش كده؟ يبقى اذا بالتالي تصلي كل صلاة في وقتها ايه اولى، وخصوصا كلام شيخ الاسلام ليس القصر كالجمع بل القصر سنة راتبة والجمع ايه. ومش في كل الصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيجمع يجمع يجمع يجمع، الجمع ده حاجات محدودة والقصر كان راتبا، فلذلك قال القصر سنة راتبة والجمع رخصة ايه عارض، ومن سوى بينهما من العامة فهو جاهل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وبأقوال علماء المسلمين. طيب قال اهو برضه شايف بيقول ايه ويباح، وسواء كان سائرا او نزيلا، اهو شايف اهو الجمع والايه والقصر، قال لك سواء كان ايه سائرا اي في الطريق او نازلا، لانها رخصة من رخص الايه السفر، فلم يعتبر فيها وجود السير كسائر الرخص، يعني كأنه جعلها ايه رخصة سواء كان قاعد او ايه او ماشي يجمع ويقصر. قال ويباح لمقيم ها مريض يلحقه بتركه مشق، يباح الجمع يعني يباح الجمع ها لمريض ومقيم، بس هيتم طبعا لقول ابن عباس جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة مقيمه كده من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر. وقيل لما سئل لما قال حتى لا يحرج أمته، حتى ايه؟ وأجمع العلماء أن من ترك صلاة حتى خرج وقتها عمدا دون عذر فقد ارتكب كبيرة من الكبائر. وجمع هنا ترك الوقت حتى خرج فقد ارتكب كبيرة من الايه؟ من الكبائر. إذن بالتالي ظاهر هذا الحديث غير مراد، انك في غير سفر وفي غير مطر وفي غير اسباب تروح جمع وخلاص، لا، ظاهره غير مراد. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كما قال ابن عباس حتى لا يحرج امته، فان كنت هتقع في حرج فاجمع والا فلا. ان كان في مشقه انك انت هتصلي كل صلاه في وقتها وفي حرج فاجمع والا فايه والا فلا. جمع حقيقي، مفيش حاجه اسمها جمع صوري، ده اشد يعني، ده ينافي الترخص يعني، افضل قاعد لغايه ما الاقي خلاص العصر مش عارف ايه ناقص على وقته 10 دقايق وهم صلي الظهر عشان يبقى صليت الظهر في وقت وعصر في وقت واسم جماعة جمع سوره، ده هذا اكثر تكلفا او اكثر مشقة، انت فاهمني؟ طيب نعم، تجمعين باب السنة، ايه اللي تجمع؟ لو احتاج تجمع يبقى سنة، ولا تشق على نفسك، يبقى كده طبقت السنة ورفقت بنفسك. طيب، وقد اجمعنا على ان الجمع لا يجوز لغير عذر، شايف اهو اللي هو ان الرسول عليه السلام جمع في غير السفر ولا خوفا كده، فلم يبقى الا المرض. يعني ايه بقى؟ هيجمع في الحضر فين؟ في المرض. في الحقيقه يعني المرض او عذر شبه المرض، يعني الدكتور اللي هيخش يعمل عمليه المريض ما هو زيه، هيسيب بطنه مفتوحه ويقعد يصلي، فممكن يخش برضه قبل الظهر ولا بعد الظهر ومش هيطلع الا على المغرب، ده هيعمل ايه؟ فاهمني؟ فنفس الكلام، خلاص؟ واحد في شغل واقف مثلا على بتاع ما يقدرش يسيبها، لو سابها تتولع الدنيا وتحرق الدنيا، ما يقدرش، لازم يوقف كده، ووردية ده يمشي ده يجي، فبرضه ممكن يعني يبدأ كل الأسباب التي إيه؟ يعني يقع المرء في حرج فيها، إن ذهب وصلى الصلاة في وقتها، له أن يجمع في صلاتي الإيه؟ الجامع تقديما أو تأخيرا، الأرفق به يفعله. وكذلك يقول امر المصحابة بالجمع بين الصلاتين، وقال برضو الاصطحابة نوع من المرض، كأن المذهب يدخل على ان الايه على ان المريض له ان ايه ان يجمع. قال ايضا ولمرض ولمرضع، برضو المرضع نفسها ايه لمشقة كثرة النجاسة، المرضع بقى الولد بينزل عليها وبينزل عليها مش عارف كل شهر تغير الهدوم، يبقى تجمع لمشقة كثرة الايه النجاسة. ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة، ولمرض ولمرضع، مش المرض خلاص فاتت في الكلام هناك اللي هو قال ايه وقد اجمعنا على ان الجمع لا يجوز لغير عذر كده، لان هو قال ايه في غير سفر ولا مطر، فماشي قدامني غير المرض، يبقى الجمع ده في الحضر للمرض، الجمع في الحضر للايه للمرض. وكذلك للمستحاضة، المستحاضة امرها انها تجمع، والاستحاضة نوع من المرض، وكذلك لمرضع تجمع، ليه؟ لمشقة الايه النجاسة او كثرة النجاسة، ولعاجز عن الطهارة لكل ايه كل دول يباح لهم الايه الجمع، ولعاجز عن الطهارة لكل صلاة كمان به سلس البول قياسا على الاستحاضة، ولعذر اهو او شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة، يبقى عذر يبيح له ترك الجماعة، يبقى هذا العذر يبيح له أن يجمع، خلاص؟ إيه؟ ليه؟ وهو في الحقيقة يعني هو ده أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين، مذهب أحمد أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين، ويبقى في النهاية اللي بيجمع الكلام ده كله مش كده؟ الجمع رفعا للحرج، وهو بالكلام ابن عباس حتى لا يحرج إيه؟ أمته، خلاص؟ هلك المتنطعون، فهمت الإجابة؟ كل واحد يمكنه ذلك، واحد قد يلحقه مشقة شديدة بتركه للعمل، عنده أسرة وعنده بيت ولا يوجد عمل آخر، وهذا العمل لا يستطيع أن يتركه مش كده في وقت الايه في وقت كل صلاة، فما فيش أمامه غير أنه كده، فخلاص هنقول له يسيب الشغل وروح، هتضيع له أهله وتضيع له بيته وتضيع نفسه كمان. فإذا الشرع كت أتى وكان الله إيه ليرحم الناس كده. وما جعلكم في الدين من ايه؟ من حرج. فالمشقة مرفوعة والحرج منفوع على هذه الأمة خلاص. لكن العبد يتقي الله قدر استطاعته. نفترض بقى انه ورع كده بمزاجه ويقدر يسيب ويقدر كده، خلاص دي قضية تانية. لكن احنا بنتكلم المشقة اللي هتلحق العبد بهذا، هو ما فيش قدامه غير كده. فالشرع بيديله الباب اللي هو ايه؟ يحلله بيه مشاكل وما يوقعوش في الحرج. ما يقولوش لازم بقى تسيبه ولازم وكذا وروح استلف وروح مش عارف ايه وقعد جوا عياله وجوا مراته. اذا بالتالي انا بديله الحل اللي هو ايه؟ مش عمليه مفتوحه يعني كده، لا خلاص نبددني الحلول اللي تخليك ايه؟ مفيش حرج عليك. يعتبر عضو؟ لانه هو ده ما يقدرش اي واحد مثلا اصول ايه؟ نفترض دلوقتي انا طول الليله ما نمتش خلاص؟ وقاعد دلوقتي كده ماشي؟ مستني ايه؟ مستني المغرب يأذن. ومش قادر قاعد عم انام على نفسي، ولو قمت اصلي هنام وانا بصلي. خلاص؟ ولو نمت مش هصحى الا بعد العشاء. هنام. واقوم بعد ما فوق اجمع ما بين المغرب والعشاء. في مشقه بتلحقني اشد من مشقه المرض لو انا قاعد. تفهمني؟ فاذا بالتالي خلاص يبقى الجمع دافع لايه؟ لدفع المشقه. وما جعل عليكم في الدين من حرج. انا قاعد خلاص نايم. يبقى انا دلوقتي اروح اصلي وانا نايم ومش دريان واسجد وما اقدرش اقوم، وانا افضل قاعد كده والراجل يخلص صلاه وانا نايم، ولا اروح انام ولما اصحى ما بين المغرب والعشاء اروح انام ولما اصحى ما بين المغرب. لو وصل الامر الى الحد ده، بغض النظر بقى ان دي حياته، ان ده يوم مش حياته بقى، فتره معينه بيشتغل فيها، ممكن يكون يوم يعني على حسب. حتى وخلاص بتعرض للايه؟ للاشكال ده يوميا، اعمل ايه؟ بيتقي الله قدر استطاعته وخلاص. لكن ما يحاولش بقى يحاول يغير الورديه دي، يحاول يغير الشغل ده، يحاول تفهم. لكن هو عنده رخص، ان كان هيقع في حرج عنده رخص انه ايه؟ انه لاش هو متعمد انه يخرج الصلاه عن وقتها. فلا اسوي بين هذا وبين المقصر المفرط اللي هو يقدر يصلي الصلاه في وقتها وتابها، ولا لك انا هجمع ما بين الايه؟ هصليها مع العشاء. ده قاسم باجماع العلماء، وارتكب كبيرا من الكبائر، فلا يسوي بينه وبين المحذور. أعوذ بالله. طيب، ويختص بجواز جمع عشاءين أو صلى بيته ولعذر أو شغله بيحب جمع الجماعة. ويختص بجواز جمع العشاءين، يعني ده الكلام ده في الظهر والعصر، وحنزود بقى كمان ها في المغرب والعشاء لو كان في ايه؟ لو صلى ببيتي مش كده؟ ثلج وجليد وواحد عندكم. لو صلى ايه؟ وايه؟ وبعدين كلام مش بتاعك. ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى في بيته، مش ببيته، ماشي، ولو صلى ببيته، مش هي ببيته؟ ماشي. قال ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته، برضه حتى لو صلى ببيته، ما احنا بنقول لو هتروح الجامع هتجمع، مش كده؟ علشان انت هتروح وتيجي هتتحقق المشقة في المر ايه؟ في المروح والمجي. لكن لو صليت في بيتك من غير ما تروح وتيجي تجمع ليه؟ قال برضه تجمع. خلاص؟ لأن ايه؟ طالما اني أباحت لك الجمع ها داخل المسجد هتجمع في أي مكان، سواء كان في بيتك أو في المسجد، لأن سبب الجمع وجد، سبب الجمع ايه؟ وجد. قال ويختص بجواز جمع العشاءين ولو صلى ببيته ثلج، لو الثلج نازل يعني، بس يكون الكلام ده بالليل مش الظهر والايه؟ والعصر. وجليد ها؟ ثلج او جليد او وحل الارض مظبطه مش كده؟ وريح شديده بارده ومطر يبل الثياب ويوجد معه ايه؟ مشق. يبقى هو اجاز له في الحاله اللي زي دي ان يجمع حتى ولو كان في البيت. وكلمه ولو هذه تشير للخلاف، يعني في من لم يجز له ان يصلي ايه؟ ان يجمع. انما انت قاعد في بيتك لا هتخرج، انما لو رحت الجامع والعمليه دي كده ما ينفعش تروح وتيجي تاني، فاجمع بقى عشان تصلي الجماعه فين؟ جمعا في داخل الايه؟ واضح؟ لانه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء في ليله مطيره، رواه النجاد بايه؟ باسناد لكنه ضعيف. وفعله ابو بكر وعمر وعثمان. وروى الاسرم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه قال: ان من السنه اذا كان يوم مطير ان يجمع بين المغرب والعشاء. ولمالك في الموطأ عن نافع ان ابن عمر كان اذا جمع الامراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معه. وقال احمد في الجمع في المطر يجمع بينهما اذا اختلط الظلام قبل ان يغيب الشفق، يعني عشان ايه؟ يصلوا ويرجعوا، يعني يجمعوا جمع ايه؟ تقديم ولا تأخير؟ تقديم. ولا يجمع بين الظهر والعصر للمطر، قال أحمد ما سمعت بذلك، وهذا اختيار إيه؟ أبي بكر، لأنه ما وردش عنده في الآثار أنهم جمعوا بين الإيه؟ بين الظهر والعصر في مطر ولا وحل ولا جليد. قال والثلج والبرد في ذلك، الثلج والبرد في ذلك كالمطر، يعني في النهار لو في ثلج وفي برد في النهار ما يجمع، والوحل كذلك. خلاص؟ قال لأن ليه؟ لأن المشقة هتكون أشد بالليل، الوحل مع الليل والماء والبرد مع الليل كله ده أشد، فهو أجاز له في الليل لما يكونوا يجزوا في النهار، لأن الآثار وردت عنده أنهم كانوا يجمعوا في المطر فين؟ في الليل، ما وردتلوش آثار أنهم كانوا يجمعوا في المطر في النهار، فقال لم أسمع. وقاس الوحل والجليد على ذلك. وقال والريح الشديدة الباردة إيه؟ تبيح الجمع. والريح الشديدة الباردة تبيح الإيه؟ الجمع، وهو قول عمر بن عبد العزيز. قال ويجوز الجمع للمنفرد ومن كان طريقه إلى المسجد في ظلال، يعني في مظلات في الطريق، يعني ما فيش مطر هيجيله ولا برضه كذلك يجوز له، ومن مقامه في المسجد واللي قاعد برضه في الجامع، لأن العذر إذا وجد، هذا هو السبب، لأن العذر إذا وجد استوى فيه حال المشقة وعدمها كالسفر. احنا بنقول في السفر هتقصر، سواء سفرت في الطيارة ومكيفة ولا سفرت على الدابة وهي قعدت فيها أيام، خلاص يبقى طالما ان اسمه سفر ليك انك تقصر ولو كنت مرتاح، فسبب القصر ايه؟ وي. ولا صلى الله عليه وسلم جمع في مطر وليس بين حجرته والمسجد ايه شيء، مش كده؟ اهو قال والافضل فعل الارفق به من تقديم الجمع او تأخيره، صح؟ فعل الارفق من تقديم الجمع او ايه؟ او تأخيره. اعوذ بالله، لحديث معاذ السابق، مش كده اللي احنا قلناها؟ فعل الارفق به. قال شروط جمع التقديم وجمع التأخير. نعم. ايوه ماشي، لان السبب وجد، زي السفر قصع السفر، وجدت المشقة او لم توجد المشقة يرخص له فين؟ في رخص السفر. كذلك وجد السبب المطر والوحل، مش كده؟ سواء وجدت المشقة او لم توجد فوجد السبب فله القصر. احنا ما قلناش بقى متأثر ولا مش متأثر، دي جايبها انت من عندك. قلنا ان وجد الوحل والريح الباردة والمطر شرع له الجمع، سواء المطر نزلت عليه ولا ما نزلت، سواء قاعد في بيته وفي تكييف ولا ما فيه، لكن سبب الجمع وجد، زي بالظبط السفر وجد، سواء قاعد انت في تكييف ومرتاح وما فيش اي تعب وفي سرير ونايم على مش عارف قطر نوم والكلام ده كله، برضو هتكسر ولا لا؟ وانت مرتاح ممكن تكون اكثر من بيتكم، لكن السبب ايه؟ فسبب الجمع هنا ايه؟ الريح البارده، سواء تعرضت لها ولا متتعرض لها، لكن في المنطقه، وانت نفترض انك قاعد في اوضه ازاز ولا بتاع وشايف الريح ومالكش دعوه بيها وقاعد في اوضه مكيف، برضو هتجمع لان السبب وجد، ماشي؟ زي لو كانت دي انت بتسافر بيها او مسافر في الهواء الطلق، كده هتقصر وكده هتقصر، مش كده؟ ان السبب وجد، واضح؟ مش هو قال ولو مقيم في المسجد؟ قال ولو مقيم في المسجد زي اللي مقيم في البيت. مين قال لك مين قال لك دي؟ مين قال لك هيصلوا المغرب لوحده والعشاء لوحده؟ يس. بس اي مطر بقى اللي هو يباح له في الكلام ده؟ اي مطر اللي يبيح له الجمع؟ طب افرض فيه اسفلت والميه بتنزل على طول في المجاري، وقال المطر اللي بيبل الثوب، المطر اللي بيبل الايه؟ الثوب، يعني انت نازل هدومك تبقى عصر، مش مراز رازة كده بسيطة وخلاص. طب انا لابس جاكيت جلد، هدومي مش هتتبل، ولا ماسك شمسي، ها يباح لي؟ مفيش هدوم مش هتديه. السبب وجد، نفس الكلام اللي احنا بنحكيه، لابس جلد، لابس شمسية، مش عارف ماشي في عربية، اي كلام، وجد السبب مش كده؟ فيباح في هذه الحالة ليه؟ يباح الجمع، خلاص؟ ايه بقى؟ تقديمها والتأخير، ما هو التأخير يعني، كلمة تأخير يعني، أنت كده يعني ليه تأخير؟ تاخد الناس تقعدهم في الجامعة، أنت بتسوق عليهم زيادة. خلاص؟ يبقى هنا في الحالة دي التقديم. الدنيا بقى نزلت رخ رخ رخ رخ، البطرة جامدة جدا، والناس جت في الإيه؟ في المغرب وما زالت كده، طب هنصلي المغرب والعشاء، جماعة السنة نجمع وروحوا بيتكم خلاص ما تجوش العشاء. إيه؟ ثلاثة ويسلم وبعدين يقيم ويصلى أربعة ويروح. طبعا لا مش يؤذن العشاء، اذان يقام للعشاء خلاص، يؤذن للي ما صلاش ولا حصل تاني ببيته قواقر، لانه ما في ناس ما صلتش وما جمعتش خلاص، ما اذن الاذانات في اوقاتها، لكن خلاص رخص الجمع، اذن اذان واحد واجمع واقم اقامتي. لا حولهم يا جماعة، احنا دلوقتي هنصلي المغرب والعشاء لان دي السنة، واللي عايز يصلي معانا يصلي، واللي عايز يقعد يقعد، واللي عايز يروح ويجي تاني يجي براحتكم، بس احنا هنصلي المغرب والعشاء خلاص. لما يقعد بقى والمطرة تخ عليه كويس ويروح يعرف بعد كده ان ياخد بالرخص. ما فيش في المطر بقى، لا في المطر ولا في الوحل ولا في الايه ولا في الجليد. قال لم اسمع الامام احمد، وان كان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال لك ايه الفرق بقى، ما هنا المشقه وهنا المشقه، والمطر بالليل والنهار اصلا ما ايه، ما في دليل على ذلك. لكن هو كلام الامام احمد، لما الاثار اللي عندي كلها في الليل، ما فيش، ما جاتنيش اثار فين في النهار. طيب شروط جمع التقديم والتاخير، فان جمع تقديما بالشروط لصحة الجمع نيته عند الأولى أو عند إحرام الأولى، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ماشي كده، ولا يفرق بينهما بنحو نافلة بل بقدر إقامة ووضوء خفيف، لأن معنى الجمع المقارنة والمتابعة، ولا يحصل مع تفريق أكثر من ذلك، وأن يوجد العذر عند افتتاحهما وأن يستمر إلى فراغ الثانية لأنه سببه. طيب يبقى هنا بقول لك الايه، الافضل الاول فعل الارفق به مش كده، من جمع التقديم او جمع الايه التاخير. طيب فان جمع تقديما، جمع تقديما بيقول اشترط لصحه الجمع نيته عند احرام الايه الاولى، يبقى انا ناوي ان انا اجمع العشاء مع الايه، مع المغرب، ناوي ان انا اجمع العشاء ايه مع، قبل ما اكبر للايه لصلاه المغرب، يبقى اذا انا قبل ما اكبر للمغرب يبقى ناويه على ايه؟ هصلي معاه العشاء عشان يصح الجمع. واشترط شيخ الاسلام قال ان هذا لا يشترط، شيخ الاسلام قال ان هذا ايه؟ لا يشترط. ليه؟ لان انا ممكن اصلي المغرب والاقي بعد كده عذر مش قادر اصلي العشاء في وقتها، فاروح ناوي نصلي. وبعدين ايضا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى معهم في عرفه مش كده؟ ما قال لهمش انا هصلي الظهر العصر بعد الظهر. ما قال لهمش هصلي العصر ايه؟ بعد الظهر. صلى الظهر وبعدين الاقامه يعني كده. طيب خلاص خلاص يعني كده خلصنا المره الجايه اللي بعد الاسبوعين، المره الجايه بعد اسبوعين.